يسأل متى يجوز الكذب. النبي صلى الله عليه وسلم رخص الكذب في أحوال ثلاث: في الحرب مع العدو، الأول ليس فيه غدر، كذب ليس فيه غدر، الثاني في الإصلاح بين الناس، إصلاح بين قبيلتين أو بين جماعتين، فيكذب على هذه وهذه كذبا لا يضر أحدا في مصلحتهم هم، لا يضر أحدا من الناس فلا بأس. والثالث في حديث الرجل امرأته وامرأة زوجها لما ثبت في الصحيح عن أم كلثوم من جواب بن أبي معاذ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس كذاب الذي يصح بين الناس فيقول خيرا وينهي خيرا. قالت: ولم أسمع أرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها، في هذه الثلاث فقط. نعم. فإذا أراد يصح بين شخصين أو جماعتين أو قبيلتين وكذب قال لهذه: إن القبيلة الثانية تدعو لكم، تثني عليكم، تحب الصلح معكم، ثم أتى الأخرى وقال لهم مثل ذلك لقصد الإصلاح فلا بأس، لأن هذا لا يضر أحد، ينفعهم ولا يضرهم. وهكذا في الحرب، إذا أراد غزوة فرد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا أراد غزوة فرد إليها. يقول الناس أن الهجه للجنوب وهم يتوجه للشمال حتى يهجم العدو على غره، اذا كان العدو قد بلغ ودعي وابى واصر عكم فلا باس ان يخدعه حتى يهجم عليه على غره. وهكذا لو كان العدو متحصنا لم يخرج، يرمي من داخل الحصون، فاحب امير الجيش ان يخرج العدو حتى يحكم الله بينهم وبينه، فأمر الجيش أن يرتحلوا وأظهر أنهم منصرفون يعني قاتلون لعل العدو يخرج. فقال: نرتحل، توجه إلى البلد، نرتحل. هو مو مرتحل لكن يريد أن يسمع العدو بالخبر حتى يخرج، حتى يكر عليه ويقاتله. فإذا قال هذا فهذا كذب لا بأس به، لأن مصلحة الجهاد وليس فيه غدر بالعدو، العدو ينظم قاتل، ولكن فيه حيلة المسلمين حتى يهجموا على عدوهم حتى يأخذوا حقهم منه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أغار على بني مصطلق وهم غارون، فقتل مقاتلتهم وسلى ذرياتهم لأنهم نصحوا دعوا فلم يستجيبوا، هاجم عليهم عليه الصلاه والسلام. وهكذا المراه مع زوجها وزوج مع امراته يحتاج الى هذا السن، الزوج يحتاج وزوجها تحتاج، فقد يغضب عليها وقد تغضب عليه، فيحتاج الى كذب كل واحد منهما، فيقول لها: سوف استري لك كذا كذا، سوف افعل كذا، سوف ننتقل في بيت تاذيني، سوف نفعل كذا، أشياء ما تنظر أحد بينهما في مصلحتهما هم لا بأس. أو تقول لها: سمعنا وطعنا، ما أعطيك أبدا، أنت تكذب، وأنا سوف أفعل هذا، وسوف أصنع الطعام الفلاني، وسوف أفعل كذا كذا، شيئا بينهما لا يضر أحدا من الناس فلا بأس بذلك، من الصلح وجمع الكلمة وإزالة الشحنة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.